بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع مع بعضنا مجالس صيد الخاطر. النهاردة الجمعة 29 جمادة الأولى سنة 1444. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه، وأن يرزقنا جميعا أحسن خاتمة، وأن يغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا أجمعين، اللهم اغفر لأمواتنا أجمعين يا رب العالمين. النهاردة الخاطرة معانا يقول ابن الجوزي: أعظم البلايا أن يعطيك همة عالية ويمنعك من العمل بمقتضاها، فيكون من تأثير همتك الأنفة من قبول إرفاق الخلق استثقالا لحمل مننهم، ثم يبتليك بالفقر فتأخذ منهم، ويلطف مزاجك فلا تقبل من المأكولات ما سهل إحضاره فتحتاج إلى فضل نفقة، ثم يقلل رزقك ويعلق همتك بالمستحسنات ويقطع بالفقر السبيل إليهن، ويريك العلوم في مقام المعشوق ويضعف بدنك عن الإعادة، ويخلي يديك من المال الذي تحصل به الكتب، ويقوي طوقك إلى درجات العارفين والزهاد، ويحوجك إلى مخالطة أرباب الدنيا. وهذا البلاء المبين. وأما الخسيس الهمة الذي لا يستنكف من سؤال الخلق ولا يرى الاستبدال بالزوجة ويكتفي بيسير من العلم ولا يتتوق إلى أحوال العارفين، فذلك لا يؤلمه فقد شيء، ويرى ما وجد هو الغاية، فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف، فما أهون الأمر عليه. إنما البلاء على العارف ذي الهمة العالية التي تدعوه همته إلى جميع الأضداد للتزيد من مقام الكمال، وتقصر خطاه عن مدارك مقصوده، فيا له من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين، ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى يعيش بها لكان دوام ملاحظته للمقامات يعمي بصره، واجتهاده في السلوك يحفي قدمه، لكن ملاحظات الإمداد له تارة ببلوغ بعض مراده وتارة بالغفلة عما قصد تهون عليه العيش. وهذا كلام عزيز لا يفهمه إلا أربابه، ولا يعلم كنهه إلا أصحابه. الخطيرة الحقيقة لها يعني ليه عليها شوية يعني استدراكات كده. يعني الخطيرة بتتكلم عن الفرق اللي بيحصل في حياة كثير من الناس بين الطموح والواقع. هو ده الطرح اللي ابن الجوزي عايز يقوله. بيقول احيانا الانسان يبقى طموحه عريض قوي وواقعه مش زقه على هذا الطموح. وهو في اول الخطره ضرب امثله بامور دنيويه وهي دي محل الاستدراكات، وفي اخر الخطره او في اخر الامثله ضرب امثله بطموحات اخرويه وهي دي محل الطموحات الحقيقيه. يعني هو عايز يقول ان الانسان الطموح بيبقى طموح في كله، طموح في دنيا وطموح في آخرة. لكن للأمانة كلما زادت بصيرة الإنسان قل طموحه في الدنيا وصرف جل طموحه إلى الآخرة. لكن ممكن في مرحلة الشباب أو في أول الحياة يبقى من طبيعة الهمة العالية عايز همة عالية في كل شيء. هو ده بس التوجيه اللي أنا عايزة أوجهه في الخاطر. هو الخاطرة بتتكلم عن أنه أن الله عز وجل قد يبتلي العبد، وهذا من أعظم أنواع الابتلاء زي ما هو بيقول، أنه تبقى العين بصيرة بس الإيد قصيرة. يعني في حاجات أنت عايز بس مش قادر توصل للي أنت عايزه. وطبعا في الأول قال أنه ممكن يبقى ما بيعرفش يأكل أي أكل بس ما معهوش فلوس يشتري الأكل الحلو اللي هو عايزه، ما بيعرفش يلبس أي لبس وحابب يلبس أشيك لبس بس ما معهوش فلوس يجيب اللبس الحلو اللي هو عايزه، ما بيعرفش يعيش أي حياة، حابب يعيش حياة عالية جدا بس ما معهوش إمكانيات تجيب اللي عايزه، ده القسم الأولاني من الدنيا اللي هو قضية أن الإنسان يبقى عنده طموح دنيوي عالي وقالته مش مساعداه، فبيقول ده بيبقى معذب يعني تعبان. الحقيقة لو هي على قد الدنيا بس يبقى همة حقيرة محدودة ضيقة، لأن كل متع الدنيا تنتهي بطلوع الروح الإنسان، بل أحيانا والله قبل كده بكتير. يعني هو الإنسان متعته في الطعام إيه؟ فقط ما يلوكه في فمه، مجرد ما الطعام يعدي البلعوم ما عادش في أي استمتاع، بل بالعكس ممكن لما يخش في القولون يبتدي مرحلة تعب ومغص وقرف، ده غير بقى مرحلة قضاء الحاجة. يعني كانت المتعة شوية المضغ اللي في البق بس، الشهوة مثلا شوية الاستمتاع يعقبها فطور وإرهاق وزهادة في الشهوة، أي حاجة من أمور الدنيا كده. ولذلك تجدي زي ما هو بيقول كده، أكثر همة الصالحين هي في مناحي المتع الباقية. فالنوع الثاني من الأمثلة اللي ذكره ابن الجوزي اللي ممكن فعلا يتقطع قلب الإنسان عليه ويبقى تقطعه عليه محمود، لأنه تقطع الإنسان على الدنيا مذموم. يعني أنا لما بقعد أبص لأصحاب العربيات وأقول نفسي في عربية زيهم، أصحاب الفيلل وأقول نفسي في فيلا زيهم، أصحاب الأموال وأقول نفسي في أموال زيهم، وعيني بصيرة شايفاهم وإيدي قصيرة مش عارف أعمل زيهم، يتقطع المرء على دنيا غيره، لا هو انتفع بدنيته فرضى بها، ولا هو حصل دنيا غيره التي تمناها، فتلاقيته العمر مهموم وحزين ومغموم. ولذلك قانون التعامل مع الدنيا هو وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأنا والله بقولها من موقع المشاهدة، كم من إنسان غني جدا عنده أموال كثيرة جدا لكنه سلب نعمة الرضا فليس بسعيد قط، ما حصل الغنى. يعني تسمعي بعض الأغنياء يتكلم عن غصص الضيق والشغف والأمور والاقتصاديات وضيق اليد، تقول يا عيني ده ما معهوش حاجة، لكن الحكاية تكمن في أنه مش أنه ما معهوش، لا أنه هو باصص اللي فوق منه، فبالتالي يزدري نعمته. وزي كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه في أمر الدنيا، أمر الدنيا كله دايما بص للي تحت، ده يخليك ما تزدريش أبدا نعمة الله عليك، نعمة ربنا عليك تفضل كبيرة قدامك لأن أنت بتبص اللي تحت. جربي كده، روحي زوري حد عرفتك قريبك ساكن في فيلا أو ساكن في شقة 300 متر ولا حاجة وثلاث أربع صالونات وخمس، وبعدين ترجعي بيتك انت تقولي ايه الهم اللي احنا عايشين فيه ده، ده احنا قاعدين في ضنك. خدي نفسك بوكش، نفس البوكش، واطلعي على اي حد من اللي ساكن في في في, في البيوتات اللي هي البيت عبارة عن أوضة وصالة وتقريبا الأوضة الجيران قاعدين مع بعضهم من كتر ما في الشارع. يعني انا رحت بيوت انت وانت قاعدة في الأوضة الجيران شايفينك من كتر ما الشارع ضيق لدرجة ان الجيران كأنهم قاعدين معك في نفس الشقة من كتر ضيق الشوارع، وسبحان الله الحجم البيت ضيق جدا، يعني الطين بالعافية تقعدي فيه لو اتمددت كده براحتك تسد الأوضة، سبحان ربي العظيم، هذا موجود وهذا موجود. أما تخرج من عند الأعلى تلاقيك مقهور على نفسك وقاعد تقول كانت نميلة في حظنا الهباب، ده احنا لا بناكل ولا بنشرب ولا عايشين ولا شايفين. أما تخرج من عند اللي تحتك تحس ان انت ايه ده، ايه النعمة اللي احنا فيها دي، ده احنا شقتنا جميلة، ده احنا عربيتنا جميلة، ده احنا لبسنا جميل، كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك، كل ما تبص للي تحتك في أمر الدنيا كل ما ترى نعمة الله عليك عظيمة ولا تزدريها أبدا، تشوف ان انت غارق في نعمة الله عز وجل. وربنا جعلنا فوق بعضنا، احنا سلالم فوق بعضنا، يعني ما تفتكريش ان واحد فينا بيوصل لاخر السلم، لا كل واحد فينا فوق اللي اعلى منه، في اللي اعلى منه، في اللي اعلى منه، فكل واحد له الطبقتين دول، طبقه تحت وطبقه فوق. في امر الدنيا حاول دايما ما تبصش للطبقه اللي فوق، بص للي تحتك هتعيش مرتاح راضي. قال اوعى تستصحب هذا القنوع والراحه وهذه النظرية وتنقلها معاك لحال الآخرة، وهو ده اللي وجه المغايرة بس اللي أغير به ابن الجوزي. يعني ابن الجوزي طرح قضية صاحب الهمة في الأمر كله، في الدنيا وفي الآخرة. فكيف أن صاحب الهمة بيبقى متحرق قوي وعايز يعلى يعلى هاي. وللأمانة أنا مش بنكر أنه ممكن الإنسان يبقى عنده همة في الدنيا عادي، وممكن يبقى من همته طبيعة همته العالية أنه تبقى في الدنيا وفي الآخرة عادي. في الآثار أن عمر بن عبد العزيز يقول كانت لي نفس تواقة، أنا كشخص عندي طموحات، تتوقت إلى الإمارة فحصلتها، أنت عايز أبقى أمير فحصرت إمارة المدينة، تتوقت إلى الزواج من فاطمة ابنة الخليفة فتزوجتها، تتوقت إلى خلافتي فنلتها، أنا بحب الحاجة أوصل لها ربنا بيرزقني بجتهد لها. فهو بيقول والآن أتتوق إلى الجنة اللهم ارزقني إياه، يعني هو عايز يقول إن أنا بحب دايما الحاجة العالية الحلوة يعني. لكن للأمانة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الفاريشن أو يعني التنوع ده عشان يحتوي كل الشخصيات. يعني لو أنت عندك طموح دنيوي وأخروي خلاص، المهم من يعني حاول لا يدفعك الطموح الدنيوي إنك تزدري النعم، لكن يبقى أساسك الطموح الأخروي. لو أنت العكس بقى اللي هو ما عندوش طموح قوي في الدنيا لكن غالب طموحه في الآخرة، هذا أفضل هدي. ابن الجوزي ما كانش الشخصية دي قوي، إنما في غيره كتير. يعني الإمام أحمد نقل عنه أنه كان يلبس نعلا فانقطع نعله فقالوا له يا إمام نصلحه لك، قال سبحان الله إنها أيام قلائل الأمر أيسر من هذا. لما قيل لصلة أو محمد بن واسع كم ترضى بالدون، قالوا أنت على طول كده أي حاجة بترضى بها، أي هدوم أي أكل أي حاجة دون يعني حقيرة يعني، كم ترضى بالدون؟ قال من رضي بالدنيا فقد رضي بالدون، والله ما أرضى إلا بالجنة. دون إيه؟ أنا مش برضى، أنا لو رضيت بالدنيا دي يبقى دون بقى فعلا، إنما أنا طموح الجنة. فعشان كده مش مركز قوي في الدنيا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو جيت تنظري حاله تجدي حال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى أن يكون من أغنى الأغنياء لأنه له خمس الغنائم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يسأل الله اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وكان يحب أن يكون حاله كفافا، كان يدعو بها بيطلبها في الوقت اللي احنا بنقول اللهم ادينا، هو كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا على قدهم، لأنه أحيانا الجدة مفسدة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فراغ مع شباب مع فلوس ضياع، مفسدة للمرء أي مفسد. فأحيانا يقول لك زمان كان الناس بتوع زمان يقول لك الفقر حشمة، غصبا عنك ما بتهجمش على المعاصي الكبيرة، ما معكش أصلا تروح تعمل المعاصي يعني، إنما لما يبقى معاك وموجود والقدرة والشباب شوفي بقى أنواع الفساد اللي بتحصل في الناس. فالشاهد في قضية الدنيا أنا مش هخوض في النقاش فيها، وإن كنت بأكد تاني حتى لو أنت عندك طموح في الدنيا احرص دايما على أنك تضبط طموحك أنه يكون من الحلال، واحرص دايما على أنه لا يدفعك هذا الطموح إلى التكسب من الحرام، واحرص دايما أنه هذا الطموح لا يدفعك لا إلى التعالي ولا إلى الغرر ولا يدفعك إلى عدم الرضا. أنت تبقى باصص وقاعد تقول وشبعنا احنا، لا لازم على الرغم من أنك ممكن يبقى عندك هذا القسط من الطموح لكن بالحلال الطيب دون الإزدراء لنعمة الله عز وجل عليك، تبقى شايف أن أنت في نعمة وما فيش مانع تسأل الزيادة والخير، مش هننكر بقى. لكن تبقى المسألة شجال، أطلب ولا ما أطلبش في الدنيا، أتغنى ولا خليني كده، أطلب أحسن عربية ولا الكفاف، أطلب أحسن سكن ولا الكفاف، هتبقى سجال بين العلماء. خلاص ابن الجوزي قال رأي وأنا قلت الرأي التاني، لكن الذي يبقى قولا واحدا لا خلاف فيه محل التميز الحقيقي هو الطموح في الآخرة. الطموح في الآخرة ده اللي يتفق عليه الكل، كل من أراد وجه الله عز وجل اتفقوا على أنه المؤمن لا يسع إلا أن يكون طموحا في الآخرة. والطموح في الآخرة من خلال الحاجتين اللي ابن الجوزي قاله، العلم والعمل. فأما العلم قال ويريك العلوم في مقام معشوق ويضعف بدنك عن الإعادة ويخلي يديك من المال الذي تحصل به الكتب، يعني أنت تبقى عندك همة للعلم وبعدين تيجي الظروف كلها مش مساعدك على العلم، لا في فلوس تشتري كتب ولا في وقت تذاكر كويس ولا في وقت تراجع ولا في وقت تكتب ولا في صحة، يبقى أنت هتموت عايز تتعلم بس كل العوائق موجودة. يبقى دي أول صورة من طلب الآخرة بالعلم، وبعدين يحصل هذا التمزق اللي هو بيسميه عذابات اهل الهمه، انه عندك همه بس الظروف مش بساعدك. ده النوع الاول من طلب الاخره، طلب الاخره بالعلم. النوع الثاني طلب الاخره بالعمل، يقول ويقوي تتوقك الى درجات العارفين الزهاد ويحوجك الى مخالطه ارباب الدنيا وهذا البلاء المبين. يبقى عندك همه انك تبقى سفيان ثوري عصره، ابراهيم بن ادهم عصره، أبو درداء زمانه، عايز تنقطع وتتحبك وتذكر وتصوم لكن مش نافع، لازم تروح شغل وتقابل أشكال، عايز تعطر على نفسك جردة الليمون عشان تكلمهم، ومحتاج تتعامل مع أشخاص تصبر نفسك لا يذكرونك بالله طرفة عين، وحريصين على الدنيا ومشغلين بالزخارف وزملاء وجيران ومعارف وعلاقات كلهم لا يدفعونك إلا الانشغال بالدنيا، وانت حلم حياتك ان انت تبقى الزاهد العابد المنقطع الخاشع، فتلاقيك ممزق همتك في حتة وظروفك في حتة تانية. فهو ده اللي ابن الجوزي بيقول عليه، بيقول هذا البلاء المبين، هذا أصعب بلاء، ان انت تحس انك ممزق ما بين طموحك اللي بيقطع جوه قلبك وبتشتهيه انك تبقى العالم العابد الزاهد الورع، وبين حالتك المادية والصحية والمجتمعية اللي شداك من العلم وشداك من العبادة وأهراك على كذا وأهراك على كذا، فتحس بهذا التمزق. بيقول التمزق ده، اللافتة بقى اللي ابن الجوزي بيقولها، التمزق ده علامة جودة مخبر هذا الإنسان، الإنسان اللي عنده الهمة وبعدين بيعالج من واقع حياته ويبتدي يصارع مهمته. بيقول دي صحيح هي حرب، لكن دي حرب تدل على أن معدنك نفيس، لأنه صاحب المعدن الخسيس بيرضى بأي حاجة في العبادة، أحسن من النفيس، ما احنا كفاية إن احنا بنعبد ربنا، ولما تيجي تقول لي مش أحسن من ما بيصليش، لا إله إلا الله. شوفي أنت بتكلم إنسان واحد بيقول لك أنا عايز أقيم الليل كله، صعبان عليا أن أنا أحتشر ركعة ونمت بعدهم عشان عندي بكرة شغل، واحد تاني يقول لك مش تحمد ربنا أن أنا صليت العشاء. فرق شاسع ما بين الهمتين، ولذلك هو بيقول الخسيس الخسيس في همته، مش فارق معه بقى، اللي عنده همة خسيسة مش فارق معه. والغريبة يعني ابن الجوزي بيتكلم على الخسيس في همته في الدنيا والآخرة كمقابل لعالي الهمة في الدنيا والآخرة. الخسيس في همته في الدنيا والآخرة عند ابن الجوزي بيقول ما هوش حريص على الدنيا ولا مهتم بيها ولا حريص على الآخرة ولا مهتم بيها ولا فارق معاه عبادة ولا علم ولا تكسب ولا حاجة ولا فارق معاه حاجة. الحقيقة إن الإنسان يتشكى، إننا في زماننا وجد العكس كمان، وجد من همته دنيا محض وفي الآخرة عنده قناعة غريبة إنه أي حاجة. أنا سمعتها وأنا دايما أذكرها لأني سمعتها في مكان ما، لا أنسى، لا أذكر من كم سنة لكني لا أنسى الكلمة. واحدة كنا بنتكلم عن الجنة والهمة ورفع الهمة والحرص على الفردوس الأعلى من الجنة، لقيتها بتقول بس إحنا نخش الجنة إن شاء الله ورا الباب، قصدها إن شاء الله ورا الباب الجنة يعني، المهم نخش. والحقيقة هذا السفل في الهمة نفس الشخص دي كانت تتمنى أن هي تنتقل لتسكن في فيلا في القاهرة، يعني الهمة في أمر الدنيا عالية، عايزة الفيلا وعايزة الشقة وعايزة الشاليه وعايزة العروية وعايزة الجمال وعايزة الشياكة وعايزة الأناقة، وفي الجنة إن شاء الله ورا الباب. هذا وإن دل على شيء يدل على كاذب في طلب الجنة، يعني لو كنت صادقة أنت صاحبة همة، ليه همتك ما بتظهرش الا في الدنيا بس يا مهمه؟ في المذاكره، في العلوم، في الشهادات، في في في في المال، في الزواج، عايزه همه العاليه جدا، احسن شنطه، احسن جزمه، احسن عربيه، احسن فيلا، احسن شاليه. ونيجي عند الاخره اهو، اي صلاه خلاص ربنا عالم، اي حجاب وخلاص ما هو ربنا عالم، اي علم شرعي وخلاص ما هو اي حاجه وخلاص زهاده. ابن الجوزي ما شافش الاشكال الخساله دي، ابن الجوزي ما اتكلمش على دول، ابن الجوزي اتكلم على نوعين، واحد عالي الهمه في كل حاجه دنيا واخره، وواحد سافل الهمه في كل حاجه دنيا واخره. احنا قلنا افضل نوع هو العالي الهمه في الاخره قليل الهمه في الدنيا، عنده زهاده في الدنيا، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الكثير من الصحابة. اللي احنا بنشوفه في زماننا بقى العكس تماما، اللي هو عالي الهمة في الدنيا عايزها الأخيرة، يعني يجيب الفيلا عايز التاني، يجيب الشاليه عايز التاني، يجيب العربية عايز التاني، يجيب الألماز عايز اللي بعده. بينما في الأخرة كل ما تسمع يقولك أي حاجة وخلاص، ما ربنا غفور رحيم، ما عندوش أي هم. هو ده اللي بيتكلم عنه، بيقول هذا خسيس الهمة، ما يعني يرى نفسه حصل الغاية وخلاص، ف لا يهتم بتحصيل العلم ولا تدعوه همته إلى التعرف إلى الله عز وجل بالعبادة، ولا التعرف إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، إنما هي خطاة على قد اللي في إيده وخلاص. يقول لك اه ده اللي احنا قادرين عليه، اه أحسن من ما فيش. أنا سمعت ناس بتقول كده، ما تيجي تقولي لها مثلا طب أنا عايزك تتحجبي حجاب حلو، وسعي الجيبة اللي انت لابساها، الجيبة محزاة عليك قوي، تقول لك ايه مش احسن من لابسه استريتش؟ لا مش احسن، انتوا الاثنين زباله، مش احسن ولا حاجه. لا ينبغي للعبد ان يتعلم، دي حته لازم نحطها في ذهننا جدا واحنا بنتكلم على هذا المقام يا جماعه. انا مش عايزه اطلع بره الخطير، بس اعلمي ان الرب غني. يعني ايه غني؟ الغني ما يلمش الزباله، مين اللي بيلم الزباله؟ الفقير، صح؟ يعني مثلا انت لو عندك اكل بقايا تقدري تديه هديه لحد غني؟ لا يمكن طبعا، ده هو اصلا بيرمي الشغالات. الغني لازم تجيبي له احسن حاجه عشان تديها له لانه غني، انما اي فقير هتدي له اي حاجه ياخدها. دي من اثار الايمان باسم الله الغني. يعني ايه الغني؟ يعني ما ينفعش تدي له، عفوا في الكلمه، زباله عمرك وزباله وقتك وزباله جهدك، جهدك كله للدنيا وشهواتها، وتيجي عند ربنا تصلي وانت نايمه. بتصلي وانت نايمه؟ انت تقدري تروحي تجاوب الشفا وانت نايمه؟ تقدري؟ ما تقدريش ابدا. تقدري تعملي الواجب بتاعك وانت نايمه؟ ما تقدريش ابدا. تيجي في الطاعه تقولي احسن من ما فيش، لا انا عايزه اقول لك بقى ان الله غني، وبتاعك اللي احسن من ما فيش ده مردود عليك. ليه؟ لا يعوز اليه، ليه ياخده وهو زباله؟ خليهولك. ده انت عارفه العمل لو في شركه في فسفوسه كده اهو، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل اشرك فيه معي غيري تركته وشرك. يعني انت لو عامله العمل 99% لله، 1% لفلانه او علانه او عجب او رياء او كده، خلاص خدي لي. غني غني سبحانه وتعالى. والله العظيم لولا استشعار العبد بالافتقار لما ظننا ان الله يقبل منا شيئا. يعني احنا ما بنعملش حاجه، انت بس اللي زادك وزوادك ان انت ساجده بتقولي يا رب هذا جهدي، والله ما قادر اعمل احسن من كده، ولو كنت قادر اعمل احسن من كده لكنت اعمل، والله ما قادر اعطي افضل من كده، ولو كنت اقدر اعمل اكتر من كده طلبا لرضاك وطلبك لجنتك لعمل. يا رب يا رب تفضل علي، يا رب من علي واقبل جهدي اليسير، هذا زاد المقل، هذا بذل المعوز، هذا بذل الفقير. صحيح تديني مش قد كده، وعلمي مش قد كده، وعملي مش قد كده، بس دي اقصى طاقتي، انا ضعيفه، انا مسكينه. الافتقار ده هو اللي هيزقك. انما لما تروح وتقول لربنا بص يا ربنا ده اللي قدرت عليه، خلاص بقى مش عارف اعمل اكتر من كده، لا يقبل، لا يقبل ابدا. غني لازم العبد يحط نفسه في مقام. المهم انه ابن الجوزي بيقول اللي عنده همه بتبقى همته بتحرقه. اه يبص على الكتب كده يقول حرق كتب دي امتى، يسمع عن الزهاد اللي يقومون الليل يصومون النهار. مش عارفة مين من السلف، قصة منصور بن المعتمد لما ظل يقوم الليل 20 سنة على سطح داره يقوم الليل لا يتحرك من القنوت، فلما مات قال ابن الجيران لقد كانت هناك سارية على سطح المنصور وذهبت يا أمه، قالت يا بني لن تكن سارية، كان ذاك المنصور يصلي الليل. ده ما كانتش سارية ولا حاجة، ده المنصور واقف يصلي قيام الليل. افتقدنا السارية لأنه مات، ومات خلاص يقوم الليل كله ولا يفطر بقى، يصوم النهار. طلحة ابن عبيد الله ما مات حتى سرد الصيام 40 سنة، وفي بعض السلف سرد الصيام 30 سنة، 30 سنة كل يوم صايم ما عدا أنا هعمل منع عنه. إيه النماذج دي؟ إيه النماذج دي؟ تسمع عن الذي يختم القرآن كل 3 أيام مرة، كل يوم بيقرأ 10 أجزاء كل 3 أيام مرة، اللي هو الحد الأدنى اللي النبي استحسنه صلى الله عليه وسلم، اللي أقل من 3 لا يعقل القرآن، فهو بياخد بالحد 10 أجزاء يوميا. كل يعني توزع بنفس الميزان ازاي احنا وهم الناس دي اصحاب الهمم العالية يا جماعة. فبهداه مقتدي، من جاور هؤلاء، من سمع عن هؤلاء، من قرأ عن هؤلاء زادت همته. تسمع عنهم تحس ان انت انا نفسي اعمل زيهم، نفسي ابقى حلوة زي الناس الحلوة كده، نفسي ابقى طيعة زي الناس الطيعة، نفسي ابقى قريبة من الله عز وجل. تسمع عن حال اهل الدنيا تشتهي دنياهم تنصرف عن الآخرة. هو ابن الجوزي بيقول بقى أهو الإنسان اللي عنده همة للعبادة وهمة للعلم، لقيه يا حبيبي بيكابت. هو عنده همة للعبادة جدا، بس غصبا عنه وراء شغل، وراء أولاد، وراء مصالح، وراء واجبات، وراء بر، وراء أمراض، وراء، فيبقى متقطع بين همته في العبادة وبين حاله، عايز يحصل العلم والعلوم، لكن نفس النوازل الشواغل والواجبات والرعايات اللازمة والصحة والفاقة وعدم القدرة وعدم وجود من يكفو لك، توصل في الآخر إنك نفسي. فهو بيقول هذا من أكثر الأشياء التي يتقطع لها قلب ذو الهمة. وهذا الإنسان من منة الله عليه إنه أحيانا من أن لآخر يحس أن ربنا بلغه شيء من مراده، فيقوم يبرد قلبه، وإلا لو فضل قلبه متقطع كده هيموت من الحصر. يبرد قلبه، إيه يعني كان مطموح إنه يخلص كتاب خلصه، إنه يجيب ختمة ختمها، إنه يجيب قيام قاموا، إنه يجيب عمرة عملها، يقوم يحس إنه ها يعني خد نفسه شوي، الحرقة هدت شوي، ها، أو إنه يحصل له شيء من اللي هو بيقول عليه غفلة عن القصد، يتلهي، يحصل مشكلة، يحصل حد عيان، يحصل عملية، يحصل سفرية، يتلبخ، يقوم يحصل له شوية غفلة كده، يقوم التوهان ده يخليه يفصل، يفصل من تقطعه على طموحاته. والله الإنسان يعجب من إنسان ليس له طموح في الآخرة. أنا على الرغم من تقطع الإنسان ذو الطموح، إلا أن هذا الإنسان ذو الطموح يحصد ما لا يحصده أحد، وهو أنه يؤجر بنيته كلها. تخيل لو إنسان نيته أن يقرأ 1000 كتاب في الشهر، ثم مات قبل أن يقرأ إلا كتاب أو 2، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه؟ ده هدية بقى، ده هديتي النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وأنا بقولها لك النهاردة عشان الهمة العالية دي، لك ما نويت، لك ما نويت، نويت 100 تاخدي أجر 100، 1000 تاخدي أجر 1000، نويت تقيمي الليل كله بصدق وإخلاص تاخدي الأجر. عشان كده أنا بنصح الجميع بتجارة النية، نية المؤمن أبلغ من عمله، عمله محدود بالممكنات، نيته مفتوحة بالهمة، نيته مفتوحة بالهمة، طول ما همتك عالية نيتك راح عليها، عملك محدود بإطار إمكانياتك، فالعمل مزنوق. لكن للأمانة العمل المزنوق ده هو المصداقية للنية، يعني ربنا اداك مساحة انت بتشتغل فيها في إطار ما يثبت انك صادق في نيتك، تجري عليك أجر النية، تجروا مع الله بالنية يا جماعة، انوي الخير، انوي تؤجري، انوي تؤجري. انت عارفة اللي كانوا ناويين يروح عمرة، لينا واحدة بنحبها في الله عز وجل كانت ناوية تروح عمرة، وبعدين وافاها الأجل النهاردة وغسلناها النهاردة، اللهم ارحمها وأبي وموتانا وموتى المسلمين. تعلم ان الإنسان يأخذ أجره بنياته وهو في قبره، ايه العظمة دي، ايه رب الكريم ده. عشان تعرف بس ان انت بتتعاملي مع رب كريم، ان صدقت النية مفيش حد في الدنيا بيديك بنيتك إلا ربنا. يعني لو قلت لأبوك أنا والله كان نيتي أذاكر يقولك وأنا أعمل إيه بنيتك يا أختي، لو قلت لجوزك والله أنا كان نيتي أغسل المواعين يقولك وأنا أعمل لك إيه بنيتك يا أختي، لو قلت لعيالك والله أنا كان نيتي أطبخ لكم النهاردة وإحنا هنعمل إيه بنيتك، أنا كنت نيتك مفيش حق. لو رحت للحكومة قلت للمدير والله أنا كان نيتي أعمل الشغل يقولك وأنا أكل نيتك وأشرب بيها، فين الشغل؟ مفيش حد في الدنيا يقبل مسألة نيتك إلا الله بس، عشان تعرفي انه كريم جواد سبحانه وتعالى. لما تقولوا له يا رب والله يا انا نيتي والله يديك الاجر، ان تصدقي والله يديك الاجر، لك ما نويت، انما الاعمال بالنيات. التجاره مع الله عز وجل تجاره نيه، بس نيه صادقه. اعلمي ان الرب لا يخادع، مطلع على الصدور، يعلم السر واخفى. فدايما حاولي تتكلمي بالصدق في نياتك، وقولي له انا بحب قوي الانسان يكلم ربنا، احسن حد في الدنيا تكلميه ربنا، قولي له يا رب ارزقني همه في الطاعه، ويا رب ارزقني نيه صادقه في الطاعه، ويا رب استعملني في الطاعه. اقعدي احكي لربنا، حبي ربنا، احبوه لما يغذيكم من النعم. شوفي النعم اللي علينا قد ايه، نحبه نشكره، مش هتلاقي حد يعفو ويكرم ويغني ويجود ويرحم ويغفر ويود لابد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا كلام عزيز لا يفهمه إلا أربابه، صح والله صدقت يا ابن الجوزي، ولا يعلم كنهه إلا أصحابه. اللهم ارزقنا همة عالية، همة في العلم عالية، همة في العبادة عالية، واستعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، واقبضنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. الخطيرة اللي بعدها برضو خطيرة جميلة جدا، يقول ابن الجوزي: تراعنت علي نفسي في طلبها شيئا من أغراضها بتأويل فاسد، فقلت لها: بالله عليك تصبري، فإن في المعبر شغلا يحذر غرق من كثرة الموج عن التنزه في عجائب البحر، إذا هممت بفعل فقدري حصوله ثم تلمحي عواقبه وما تجنين من ثمراته، فأقل ذلك الندم على ما فعلت، ولا يؤمن أن يثمر غضب الحق عز وجل وإعراضه عنك، فأف للقاطع عنه ولو كان الجنة. ثم اعلمي أيتها النفس أنه ما يمضي شيء جزافة، إن ميزان العدل تبين فيه الذرة، فتلمحي الأموات والأحياء، وانظري إلى من نشر ذكره بالخير والشر وزيادة ذلك ونقصانه، فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها، حتى أن حبات القلوب تتعلق بأهل الخير وتنفر من أهل الشر من غير مطالعة لشيء من أعمال القلوب. فقال إبليس: أو تترك مرادك لأجل الخلق؟ قلت: لا، إنما هذا بعض الثمرات الحاصلة لا عن الغرض، ونحن نرى من يمشي 30 فرسخا ليقال ساعة، فالمتقي قد نال شرف الذكر، وإن لم يقصد نيل ذلك مترجحا له في وزن الجزاء سيجعل لهم الرحمن ودا. قالت النفس: لقد أمرتني بالصبر على العذاب، لأن ترك الأغراض عذاب، لك عن الغرض عوض ومن كل متروك بدل، وأنت في مقام مستعبد، ولا يصح للأجير أن يلبس ثياب الراحة في زمان الاستئجار، وكل زمان متقي نهار صوم، ومن خاف العقاب ترك المشتهى، ومن رام القرب استعمل الورع، وللصبر حلاوة تبين في العواقب. الحياة الخطرة يعني لو احنا هنقسمها لثلاث أجزاء، لأن هي كأن فيها ثلاث وقفات، لكن هي منشأها بدايتها موقف واحد بس، وهو أنه تراعنت نفسي علي، يعني بيقول إيه؟ نفسي اشتغلتني. وده كتير مننا نفسك تشتغلك، تقول لك: وإيه يعني؟ ده ذنب صغنن، ده مكروه بس، ده مش حرام قوي يعني، تبدأ حتى من نفسك كده، يعني إيه؟ تلاقي نفسك بتأمرك بالسوء. حتى من الجوزي، حتى من الجوزي مفيش حد فوق مستوى ان نفسه تأمره بالسوء، ولكن الفرق بين واحد نفسه تأمره بالسوء يقول لها حاضر يا نفسي، واحد يعمل كده زي ابن الجوزي، يأدبها، يوقفها، يعقلها، يسكتها. يقول: وبعدين هي نفسه عشان نفسي عالم بقى عملت ايه؟ بتأويل فاسد. يعني ايه؟ ما يجوز، ما في قول، ما احتمال، ما ذهب بعض العلماء. شفتي؟ الا ماضى بقى، لانه طبعا النفس بتخش من المدخل اللي عارفة انها توصل لك. اخبي نفسي من نفسي، نفسي عارفاني وشيطاني عارفني، واللي بيوسوس لي عارف نقطة ضعفي وعارف يخش لي منها ازاي. يقول: فاول ما لقيت نفسي هتميل كده انتبهت. وده ذكاء الانسان، انه لما نفسك توزك ما تسمعش لها، كل ما ايمانك يعلى كل ما تقفشها بدري، تقفشها وهي لسه بتوسوس، او تقفشها وهي في مرحله الهم، وهي في مرحله العزم، وهي في بدايه الفعل، وهي في نص الفعل، وهي في اخر الفعل، وهي بعد الفعل، فتتدارك. كل ما ايمانك يزيد تلحقها من بدري، تلحقها من بدري. ها، في واحد عياذا بالله ما بيلحقهاش خالص، ويطلع من ذنب في ذنب، ومن معصيه في كبيره، ومن كبيره في كبيره اكبر منها، ايه؟ مش ملوش حوار مع نفسه، ولا نفسه بتتشاقم خالص. وافرايت من اتخذ الهه هواه، او مشيه زي ما بيحب، عبد هوى نفسه، اللي احبه، اللي يريحني، ما بيوقفهاش. المؤمن لازم كل شويه يوقفها ويفرملها: انت بتعملي ايه؟ انت رايحه فين يا نفسي؟ انت توديني نار ولا ايه؟ اعقلي. بل الانسان على نفسه بصيره، خلي انت نفسك على نفسك بصيره، فوقها، لان كل واحد اعلم بنفسه. انا بشوف منك الظاهر، لكن مين اللي شايف قلبك من جوه؟ الله. وانت شايفه قلب نفسك؟ تقدري تنظفيه، عارفه زبالته، عارفه قذارته، عارفه زلاته، لازم تنظفيه. فهو بيقول نفسي اشتغلتني، من عالم بقى قالت لي ده حتى مش مكروه قوي يعني، ده في علماء ابحوه بتاويل فاسد. فقلت لها لا بالله عليك اصبري، كفايه كده يا نفسي، والله يا نفسي لو شفت البحر واللي بيغرقوا فيه لا تقولي الله الغني عن الفسحه في البحر. يا ناس راحوا على التساهل الترخص فزلوا زلل ليس بعده زل. احنا في الزمن اللي فيه ده النفر بيسمع اسئله ممن كانوا متدينين والله شعرك يقف. ما كنت تتوقعي ابدا ان يصل الحال بالناس مع ظاهر الدين الى مثل هذا القمص والسوء. ليه؟ الفتن قريبه جدا، افيلابل جدا، سيرش انتر تخش على كل المعاصي حضرتك، الفتنه في ايدك موجوده، سيرش انتر تبقي جواها. عشان تقاوميها محتاجه ايمان وقوه وثبات وواعظ من الله عز وجل ودين. فهو بيقول لها لا افضي كلمه بلاش. طب انا هقول لك حاجه، افتكري كده لو انت استمتعتي بالشبهه المحرمه دي هيحصل ايه بعد ما تخلص؟ هتبقى خفصت، وبعدين الذنوب كلها في الصحيفه، والمتعه راحت يا فلحه. قعدنا نهيص ونعمل المعاصي، تاني يوم بعد المعاصي كل المتعه راحت بس الصحيفه مليانه سيئات. اقول لك افترضي انها خلصت، افترضي، انظري الى العواقب وكانها تحقق لك اللي انت كنت عايزاه، وبعدين ذهبت السكره وجاءت الفكره، تروح بقى الاستمتاعات، بيجي وقت الحساب بقى، وقت ولا ينفع الندم بقى. وازيك يا كلها، اوعي تسيبي يا نفسي، اوعي تسيبي حاجه تاخدك، اوعي تسيبي حاجه تشدك. الحته الاولانيه دي أنا قلت هي تقريبا ثلاث حتة، ها؟ الحتة الأولانية دي هو بيعلم الإنسان، ودي كتيرة جدا في صيد الخاطر، إن الإنسان يكلم نفسه، يكلم نفسه، مش مجنون ولا حاجة، لا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا لازم أحاسب نفسي قبل ما ربنا يجي يحاسبني يوم القيامة، النهاردة عملت كذا حسنات، النهاردة عملت كذا سيئات، النهاردة ما معيش أي حسنات خالص، معايا النهاردة كمية سيئات رهيبة، طب أنا محتاجة ركعتين توبة، طب أنا محتاجة شوية استغفار عشان أمسح شوية الزبالة اللي حطيتهم في الصحيفة وهكذا. أنا أحاسب نفسي قبل أن أحاسب بين يدي الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. وبعدين بيحذرها بيقولها خدي بالك إن أنت بتتعاملي مع رب لا يضيع في ميزان عدله ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ذرة أدي كده خير هتلاقيها في الميزان. وعلى الجانب الآخر ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مش حاجة بتروح عند ربنا خالص، لا نظرة ولا كلمة ولا لمسة ولا ضحكة ولا الهوى. الذرة بتبان، الذرة من الشر بتبان في ميزان السيئات، والذرة من الخير هتلاقيها في ميزان الحسنات. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيء، ما تستحقريش اي معروف، تقولي دي حسنه صغيره، ما فيش حاجه اسمها صغيره، هتتقل الحسنات. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، يعني من الحسنات اللي الناس ممكن تغفل عنها ابتسمي دايما، خلي الابتسامة دائما على وجهك، دي حسنة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، دايما خلي الابتسام، الكلمة الطيبة صدقة. دي كم من صدقات متوفرة لو أن الإنسان رب نفسه على الكلمة الطيبة والبسمة الطيبة. حسنات حسنات حسنات حسنات حسنات. وفي نفس الوقت التجهم في وجوه الناس، مثلا الألفاظ، السب، الشتم، اللعن اللي الإنسان ممكن يقوله للأسف الشديد كثقافي، يعني يقولوا كده على الألسنة، برضو في ميزان عدل الله فيش حاجة بتروح. فهو بيقول لنفسه لا، نركز بقى مع نفسنا، الله يكرمك يا نفسي، ونعرف أنه ما فيش ذرة بتروح لا خير ولا ذرة بتروح شر، وكله موجود عند الله عز وجل، وعايزين نلحق نفسنا وأول بأول نتوب، وما نسهلش على نفسنا المعاصي. وكل ما أنت تيجي تقولي لي معصية أنا هقول لك لا يا نفسي. النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على المعصية فينقلع، تلوم صاحبها على السوء فيتوب، دي حاجة كويسة هتوصله بعد كده للنفس المطمئنة التي اطمأنت إلى طاعة الله وفضل الله وعطاء الله. دي أول نقطة. النقطة الثانية إنه لؤم النفس بقى، نفسه قالت له إيه؟ أصل أنت مرائي، بتقوله كده، بتقوله يعني انت عايز تسيب المعصية دي او الحاجة دي عشان بس الناس هتشوفك وانت عاملها؟ طب انت كده تبقى تركت مراداتك مراعاة لنظر الناس، والباب ده من اكتر الابواب اللي الشيطان بيستعملها مع الناس لاستدراجهم. يقولك لا بصي انت بتحشي ربنا كده كده، خليك وش عشان تبقي صريحة، احشي ربنا قدامهم زي من وراه. لا بيضحك عليك، ما تعسي ربنا في الحلوات، في الجلوات استوري على نفسك، مقاس ربنا في السر في الجهر استري على نفسك. ليه؟ علشان ديمومة الستر على نفسك في الجهر يوشك أن ترزقي بركة التوبة في السر، وتبقى المعصية صغيرة راحت صغيرة جات خلصنا. إنما لما تجاهر بالمعصية أبعد الناس عن التوبة وعن المغفرة المجاهرون. المجاهرون من أكثر الناس ابتعادا عن المغفرة والتوبة، من أكثر الناس ابتعادا عن المغفرة والتوبة. إنه يجاهر الشيطان بيحاول يقلعك، يقنعك إنه هي ما دام بتعمل السيئة يبقى خلاص، وبدام بتعملها يبقى تعملها قدام الناس عادي، وبعدين أنت خايف تعملها قدام الناس ليه؟ أنت خايف من الناس يا مرائي. شوف الشيطان قال، يعني الشيطان خايف على الرياء، بس هو بيقنعك. هو هدفه إنك توصل لمرحلة المجاهرة بالمعصية. عارفة من أهم إشكاليات المجاهرة بالمعصية إيه؟ أنها تقطعك عن الانقطاع. شوفي كده، أي إنسان كان بيعصي في السر وقرر يبطل المعصية، ما الذي يستغرقه ليتوقف عن المعصية؟ فقط أن يقرر. معصية بيني وبين نفسي، قررت أن أنا بطلها، بطلتها. طيب أي معصية ظهرت إلى الملأ وإلى العالم، قررت بطل، ما الذي يحدث؟ كل الشلة، انت هتبطلي؟ ما تقالي يا بيت، دي مش شخصيتك خالص، دي انت اتغيرتي، انت استشيختي ولا ايه؟ الله الله الله الله. على فكرة بقى كلها 6 أشهر هترجعي تاني. المثبطون المقعدون، ولذلك مفيش داعي ابدا، مفيش داعي ابدا تجاهري بالمعصية. انا بتغاظ جدا لما واحدة تخش على الفيس تقول الحالة يشعر بالاستمتاع يسمع عبد الحليم، يا ستي وانا سبعاكي وانت بتسمعيه، ما تتلهي تتنايلي على عينك وتسكتي، لازم تنشري المعصيه. شفتي امبارح حته فيلم يا اولاد؟ طب ما اذا ابتديتوا فاستتروا يا اختي، انت شفتي زفت على دماغك، لازم تطلعي قدام الناس تقولي وشفت، يلا يا بنات عايزين نشوفه سوا. انت مالك؟ المعصيه استري على نفسك. على فكره مفيش انسان ما بيعصيش، احنا مش ملائكه، ها احنا مش صحابه، ها، بس في فرق بين انسان بيجاهر بالمعصيه يقوم لما يجي ينخلع كل وذلك ده شؤم المعصيه الظاهره. يعني المعصيه الظاهره من اشكالياتها انه ما حدش بيساعدك، كل شياطين الانس هيتكلبوا عليك عشان يخلوك مزروع في المعصيه معاه، ها، ويبتدوا يقنعوك والله العظيم هتتوب وهترجع. يعني ايه؟ يعني خدها من قصرها وما تتوبش بقى، ما انت راجع اصلا. فيقعدوك لحد ما تفضل، لحد ما تفضل في وسطهم، في فستهم وفي فجورهم. بينما لما تبقى المعصية كده هوت ساتر على نفسك، بسرعة تتوب، بسرعة ربنا يتوب عليك، خلصت القصة، صدرت. ها، دايما إياك والمجاهرة بالذنب. ودي وعورة الذنوب الظاهرة، يعني مثلا في البنات الحجاب، في الرجالة مثلا اللي بيحرق اللحية، اللي ما بينزلش يصلي في المسجد، اللي بيترك الجماعات والجمعة، الحاجات اللي هي واضحة قدام الناس. في ذنوب الإنسان بيعملها في السر، هو مستخبي ومسك المحمول بيعمل معصية من غير ما حد يشوفها مثلا. يتوب سهلة كده بقى، سهلة انك تتوب بينك وبين الله عز وجل. انما تجاهر بالمعصية، تظهر المعصية، هتبقى إشكالية. الإشكالية اللي بتكلم عنها هنا، الشيطان بيقنعه إن أنت لما تسيب الذنوب عشان الناس، خايف إن الناس تشوفك وأنت بتعمل الذنوب، ده عبارة عن شرك ورياء. هو بقى بيقول له لا، وده من ذكاء ابن الجوزي. ابن الجوزي ذكاؤه عالي جدا في محاورة النفس ومحاورة الغير بصراحة. قال لنفسه، قال لها لا، على فكرة بقى، أنا لو تركت الذنوب والمعاصي علشان ربنا يكرمني ويبقى سيرتي طيبة وثناء الناس علي حسن، دي مش حاجة وحشة ومش رياء ولا حاجة. ربنا هو اللي قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. مين اللي جعل؟ الله. يبقى إذن من بركة طاعة الله إنه يخلي قلوب الناس تحبك، يخلي قلوب الناس تثني عليك. انت عارفين في القصه لما كان في واحد اسمه حبيب وكان مرابي بيدي بالربا، فخرج ذات مره، ما كانش بيسمي نفسه مرابي طبعا، هو بيقول نفسه بيتاجر بفلوسه، ها، بيتاجر بفلوسه زي الناس اللي بيعملوها دلوقتي، يقول لك انا بتاجر بفلوسي. يعني ايه بتاجر بفلوسك؟ يعني بيسلف الناس بالربا، بيعتبر نفسه كده بيتاجر بفلوسه. في القصه انه مر على مجموعة من الصبيان فقالوا ها قد أقبل حبيب المرابي، فحس بالفضيحة، إيه ده، حتى الصبيان بقوا بيقولوا عليا المرابي. فدخل في بيتي فتأثر، أحيانا بتبقى فيه رزق كده ألم على وشك يجيلك ما تعرفش مين يفوقك ينبهك، هو ده كان الألم جايله من شوية عيال في الشارع. انتبه وقال يا رب فضحت حتى صرت يتلاعب بي الصبيان، يعني وصلت مع حتى انا بتفزق لدرجتي، هنت عليك الى هذه الدرجه. فاستغفر وتاب وتعبد وحسنت عبادته واوبته وخرج من الربا. ما اتم شهر شهرين وظهر عليه علامه الصلاح والبشر. يقول فخرج من المسجد وبينما يمر على ملأ من الصبيان برضو بيلعبوا كده، فسمعهم يقولون ها قد أقبل حبيب العابد. فقال سبحانك يا ربي. اتخض تزم طارة وتمدح طارة، مع أصل مين اللي نطقهم المرابي؟ انت. ومين اللي خلاهم قالوا العابد؟ انت. كان معانا واحدة في المسجد كنت حبيبتي والله، كانوا العيال عندي بيسمينها نورة، نورة الطقية ما شاء الله اللهم بارك. أنا أصلا جسمي بيقشعر من سماع الكلمة، وأحسبها كذلك والله حسبه. هي طبعا ظروفها تغيرت، أسأل الله عز وجل أن ييسر لها كل أمر عسير. لكن يعني إيه تبقى أنت، تبقى أنت دين، تبقى أنت خير، تبقى أنت حلو. الشيطان لما يقول لك أن أنت لو عملت كده يبقى أنت طالب رضا الناس، قل له لا مالكش دعوة، أنا طالب رضا الله. وهو بقى قادر أنه يضع لي لسان صدق في الآخرين ويجعل لي ودا في قلوب الصالحين، وتبقى دي من بركات الطاعة التي جلها الله عز وجل، وملكش دعوة. قال يعني الشيطان خايف عليك من الرياء فبيخليك تعمل المعاصي عشان ما تبقاش مراقب للطاعة. شفتي بقى، شفتي استدراج الشيطان وازاي يدخل للإنسان من أي مدخل من المداخل علشان المهم أنه يقعدك عن الطاعة. يقولك أنت مش هتثبت، أنت مش صادق، انت مش مخلص. على فكره بقى انت عشان انت رايح الجامع بتعمل نفسك شيخ قدام الناس. على فكره بقى انت اصلا صايع جواك واخلاقك زفت. وانت اول ما يقول كده قولي له لا مالكش انت دعوه، خليني وربي يا اخي، يا اخي سيبني مني الرب، انت مالك يا شيطان، انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقولي ربنا، قولي يا رب انا ضعيفه وهو بيوسوس لي، انا فقيره، انا ماليش الا انت، خذ بناصيتي اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك، اخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا ونواصي احبابنا اليك، اخذ الكرام عليك يا رب العالمين. ما تسمحيش له انه يدلس عليك المفاهيم. وانا بقول لكل الاخوات لو الشيطان جه يدلس عليك مفهوم، من فضلك اسالي، من فضلك اتعلمي، من فضلك ابحثي، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علشان لو أنت مش فاهمة الشيطان ما يضحكش عليك. التالتة بقى اللي هو قالها، لأن الخطيرة دي فيها زي ما قلت لك ثلاث قطع. القطعة التالتة دي حتة جميلة قوي قوي قوي قوي قوي لأي إنسان يعني برضو عايز يبسط نفسه. بتقوله يعني أنت عايزني أتحرم من كل حاجة؟ أنت عايز تضيق كل حاجة؟ أنت عايز تعذبني في الدنيا يا جدع أنت؟ نفسه بتقوله كده. فقال لها على فكرة هي مش كده قوي كده، يعني ما تستهبليش قوي يا نفسي، يعني هي دي مش قافلة قوي كده. لا والله، كل هذا الشرع بفضل الله عز وجل حرمها، في بدائل لها حلوة وجميلة مش زيها، ماشي، بس اهدأت الغرض. يعني انت عايزة تاكلي تنطلقي في الحرام، بلاش الحرام، كل يا ستي وانطلقي من غير صرف ولا مخيلة بالحلال. عايزه انبسط وهيص ومثلا عايزه افرح، ويروحوا الافراح لابسين، لا هم مش لابسين، هم قلعين، بس متهيألهم انهم لابسين. يعني كنت في مكان ما وعدى عليا الناس، انا مش مصدقه ان دول جايين فرح، هم تقريبا رايحين اوضه النوم بس هم مش واخدين بالهم. عارف دي قمصان نوم، يعني متهيألي الواحده تتكسف تلبسها قدام جوزها وهي لسه عروسه اصلا، دي بتلبسها بعد ما تكون بقت زوجه قديمه مخضرمه. الهدوم ما فيش، فين دي اختي الهدوم؟ ده كله عباره عن مش عارفه اسمه، اللي هو كانه شيفون ومفيش هدوم، هو شيفون وشغله تطريز على مناطق السوء. ودي هدوم يا اختي؟ ده انت عريانه كما زلطتك امك. ايه ده، انت رايحه فين؟ وراحه مجتمع فيه ذكور واناث وفي رجال وفي اعوذ بالله، تقولي ايوه بس انا بحب الشيك والاناقه واللبس والميكاب والمكياج وشا. طيب حضرتك الحرام نبطله. ويا نفسي لو انت غاويه، طيب نلبس بالمعقول اللبس اللي يرضي ربنا، ونتماكش ونتسوق ونعمل حفل ونلم البنات ونغيص. هو لازم الرجاله يعني لازم نكشف عوراتنا قدام الرجاله؟ يعني الفرح ما يبقاش فرح الا لما نقلع قدام الرجاله؟ ما ينفعش نلبس سواريهات محترمه قدام بعضينا احنا كستات؟ في بديل، في بديل حلال. عايزين نهيص شويه، ما تهيصوا مع بعض في الحلال. عايزين رحله، الرحله ما تبقاش رحله الا لما البنات مع الصبيان عاملين يرقصوا. لو عملنا رحله بنات بس وحشه يعني كخه. انا عايز البس وتشيك، هو ما ينفعش الشياكه واللبس، ما تبقاش شياكه ولبس الا لما تطلعي بقى في الجامعه، ما تقعدي في الشقه متشيكه ولابسه وعامله شعرك وحاطه ميك اب، وما ينفعش. هو لازم الشيطان يقنعني ان التورته لازم كريم شانتيه، والفرح من غير رقاصه ما يبقاش تورته من غير كريم شانتيه. ليه؟ ليه الشيطان استطاع انه يقنعنا انه المتعه لن تكون الا من خلال المعصيه؟ اي بديل في طاعه مش هينفع. مره كنا في فرح وكانت الاخوات عايزه ترقص، فبنقول لهم ارقصوا، فشغلنا لهم اناشيد الاسلاميه بتاعت الافراح. فواحده منهم قالت ايه؟ قالت لي انا ما بعرفش ارقص على الحاجات. قلت لها والله اللي بتعرف ترقص بترقص ان شاء الله على الصينيه، انت اللي ما بتعرفيش، الغاوي غاوي. ها كنت بهزر معاه، عشان هو انت لو عايزه تنبسطي هتنبسطي على الاناشيد الاسلاميه، والاخوات ما شاء الله شغالين حواليك هم 24 ساعه رقص، وانت بقى اللي جايه تقولي لا. لا ليه؟ عشان عايزه تقنعي نفسك ان مش هينفع ارقص الا على موسيقى مش عارفه ايه، وناي مش عارفه ايه، وصاج مش عارفه ايه. طب لما نفسك تقول لك انا مش هستمتع الا بالحرام، قولي لها لا، في بدائل من الحلال. واعرفي يا نفسي انه حتى لو هي اقل متعه شويه، وايه يعني؟ في مقابل جنه عرضها السماوات والارض، في مقابل طاعه لله عز وجل، صبر شويه في الدنيا وهيجي النعيم المطلق في الجنة. أنا بس عايزة أقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الطيبات في الدنيا مباحة والمؤمنين بيستمتعوا بيها، صحيح في الدنيا معهم الكفار بيستمتعوا بيها، لكن اللي يستمتع بيها خالصة في الآخرة المؤمنين بس. فاستمتعي بالحلال الطيب، ولما نفسك تقول لك مش نافع نستمتع إلا بالحرام، قولي لها لا أبدا. ولذلك يقول لها لك عن الغرض عوض، اللي أنت عايزاه ده هو، نشوف العوض بتاعه الحلال إيه، وعن كل متروك بدأ، أي حاجة هنسيبها لله نشوف البديل الحلال ليها إيه، ونحاول. وبعدين قرصة صغيرة كده بيقولها واعلمي أنك في مقام الاستئجار، العبد المستأجر، وليس للعبد المستأجر أن يلبس ثياب الراحة وهو في زمن الاستئجار. بيقولها خد بالك ما تهيصيش قوي كده وتفتكري نفسك أن أنت جاية تبرطعي في الدنيا دي، أنت جاية الدنيا دي امتحان. النجاح هناك، الناجح يرفع إيده هناك في أرض المحشر، هناك بقى هي دي الاستمتاع والفرحه الحقيقيه. انما انت جايه هنا الدنيا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اوعي تعيشي دور المستمتع في الدنيا تماما، لانه الحقيقه تخدعي نفسك. هتستمتعي تماما تيجي في القبر تلاقي كل الناس حوشت حسنات قد كده وصلوات قد كده وختمات قد كده، وانت جايه بشويه رقص وضحك. وبعدين فين زادك للاخره؟ ما معيش زاد، ما معكيش زاد، لا حول ولا قوه الا بالله. حد يلعب في اللجنة؟ عمرك شفت طالب قعدوه في اللجنة قال بصوا اللجنة اللي انت حنقدي يا جماعة ساعتين؟ لا طول قوي. طب بصوا انا هغفل شوية وبأصحى على الاخر احل كده على السريع. غفل اصحى يا عم، ما عادش الا ساعة على اللجنة. ساعة كتير كتير؟ لا لا لا كمان نص ساعة. يبقى اخر نص ساعة لهم وانا اول ما اصحى احل؟ لا لا لازم اريح واشرب القهوة بتاعتي وبعدين اخش حل. عبال ما اشرب القهوة دخل يحل قالوا له خلاص احنا بنلم الورق. يا خبر يا ريتني كنت حليت. حد قالك تنام وتشرب قهوة وتخش الحمام وتتدلع وتاكل سندويتش في اللجنة؟ حد يعمل كده؟ يبقى عائل ما انت ناوي تسقط، انت اصلا دخل تسقط. هو بعضنا كده بيخش الدنيا دخل يسقط، يخش الدنيا المفروض هيجيب صلوات وقرآن وعبادة، تلاقيه طول النهار بيعمل ضوافره وبيتفسح وبيتشير وبيلعب وبيشتري عربيات وبيروح بسين وبيجري مع الأصحاب، بس لعب لعب. طيب فين العزال؟ كنت زمان اقترحتها على الأخوات في المسجد، قلت لهم يا جماعة احنا محتاجين كل واحد فينا يفتح شنطة ويكتب عليها شنطة الزاد للآخر، وشوفي بتحطي ايه كل يوم في اللي هتاخديه معاكي في الآخر النهاردة. اقعدي مع نفسك كده النهاردة تفكري قولي انا حطيت ايه النهاردة في شنطتي اللي هاخدها معايا. وسبب الفكرة دي كنت رايحة مرة عمرة، وانا طبيعتي شويه من النوع اللي بيحضر من بدري شويه، فجبت الشنطه فتحتها في الريسبشن كده وقلت ايه كل ما افتكر حاجه مهمه احطها في الشنطه. فعلا قبلها يمكن شهرين ثلاثة، افتكر الكنكة احطها، افتكر مش عارفة مناديل ايه احطها، افتكر رباط الضغط ايه احطه، شراب الدوالي احطها، كل ما افتكر حاجة احطها. فضل الله عز وجل قفلت شنطتي، اللهم لك الحمد. فساعتها قلت يا ده لو الواحد بيعمل كده لاخرته، فاتح شنطه اخرته وكل يوم يقول حط ايه النهارده للاخره، النهارده صليت تقول انا بصلي كل يوم، لا هو بيبقى في فرض تحسي ان انت بتحطيه في شنطتك، في فروض بتقولي استر يا رب انا حاسه انهم موقعين اصلا، في فرض بقى صليتيه وسجدتي وطولتي، ده انت بتحوشيه لاخرتك. ها النهارده صمت صيام تحطي انف الصيام، دي حاجه انت بتحطيها في شنطتك لاخرتك، طلعتي صدقه النهارده مما تحبيه، حاجه انت بتحوشيها لاخرتك. اصلا الشعور انك بتحطي لاخرتك ده شعور، شعور جميل جدا، بيقعد من الارتباط مع الاخره. يعني اعمليها فرد المحاسبه بتاعتك كل يوم، اعملي لنفسك منبه اكتبيه سميه ورد المحاسبه، واكتبي فيه ماذا اعددت لاخرتك، اسالي نفسك. طب والله العظيم هتكتشف ان ال 24 ساعه عدوا من غير ما تحطي حتى فرد واحد في الاخره، كل الفروض كنت بصليها بطريقه ابراء الذمه واسقاط الطلب. الله اكبر يا جماعه، ابراء الذمه واسقاط الطلب، يعني هو مش الفرض المضيف قوي اللي تحسي ان انت فرحانه كده وانت بتحطيه في الشنطه، يعني حاجه كده مبسوطه بيها، مش حتى وانت بتقراي القران مش الجزء اللي كده نفسك سعيده بيه وانت بتحطيه في الشنطه كده عشان هتشيليه معاكي للاخره. فهو بيقول كده اوعي اعرفي ان انت في الدنيا دي مش جايه عشان الراحه، لا لا انت هنا جايه تشتغلي، كل ما تشتغلي اكتر كل ما تبقي اشطر واذكى. صحيح احنا مش هنوصلك لمرحله انك تنهاري من الشغل، ما احنا قلنا في بدائل وعوض بالحلال الطيب، ومنحر واحنا قلنا كل من حرم زينة أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، ما فيش مشكله خالص. لكن علشان كده هو بيقول لكن انتبه فإن زمان المتقي نهار صوم، يعني كأن المتقي كل حياته عبارة عن بيمنع نفسه عما يجلب المساءلة في القيامة، فبيصوم نفسه، عايز المعصية الفلانية والشهوة الفلانية والرغبة الفلانية والكبيرة الفلانية، لكن يقول لنفسه لا دي حرام، ولا دي شبهة، ولا دي مش عايزة، ولا دي هتفوت عليا، هتفوت عليا نعيم الجنة اللي من مثلها ومن جنسها، فيصوم يصوم يصوم. ومن خاف العقاب ترك المشتهى، اللي يخاف من مؤاخذة من الله عز وجل يسيب ما يشتهيه طلبا لما يدخره عند الله عز وجل، ومن رام القرب استعمل الورع، دي أعلى بقى كمان، اللي عايز يقرب من ربنا أكتر يترك أكتر. الورع ده يعني انك المسألة مش حرام صراح ولا مكروه صراح، انما قد قيل، يعني نستبرئ لديننا، ماذا لو طلعت حرام، طب بس بقى احسن احتياط. والحقيقة انا للأمانة لا استعمل الورع قط مع او لا اطرحه قط على من يفعلون المعاصي، لان انا بعتبره استدراج من ابليس انه يقنعني اني اتورع وانا متلبسة بكبائر. لا حبيبتي ما تشتغليش في الورع وانت متلبسة بكبائر، ركزي. أنا كنت دايماً أقولها لهم في دروس التوبة، لما تيجي التوبي ما تخليش الشيطان يقولك أنا حاسس إن أنت عندك الشبهة الفلانية. شبهة مين يا حبيبي؟ أنت فاكرين أنا بشر الحافي ولا جنيد؟ لا، إحنا هنا في 2022 1444، يعني عندنا ذنوب قد كده. فلما أقعد مع نفسي أقول هتوب من الكبائر الأول، هاتي الكبائر وقعدي رصيهم، شوفي عندك كام كبيرة، مش واحدة ولا اتنين، والله ده أنت هتصعقي، عندك كام كبيرة الاول، اتوب من الكبائر اللي مسوده عيشتي دي، ثم ابطل كمان الصغائر واقلل واقلل واقلل واقلل، علشان ابقى استراتيجيتي في الترك صح، قدام بقى اوصل لمرحله الورع. وللصبر حلاوه تبين في العواقب وان كانت في البدايات مراره، الصبر مر صح، احنا لما قلنا في الصبر اسمه الصبر، من الصبر، من الصبر مر، من نبات الصبر مر، عندما تباشره مراره، ما تصبر على المأمور مرارة. وأنا يعني أنا كنت دايما أقول لهم أنا عن نفسي بحب الهوى لما يتص في الشعر كده ويطيره، ده من المشاعر الجميلة جدا، وإحنا مش عايزين نمشي على البلاج كده والشعر هوانا يطيره كده الهوى البلاج، ما نفسكيش يعني نفسك، طب سايبة اللي نفسك فيه ليه؟ لله لله. والدنيا حر وانت مخنوقة ولابسة النقاب، وجوه النقاب ايه؟ مش تكييف ولا حاجة، جوه النقاب انت سايحة بتشر عرق، بس لله انت بتعالجي غصص الصبر على الطاعة، طاعة بتتعبي عشان تعمليه في الشتاء ده، عشان تقومي تصلي قيام ليل في التلج ده، الله المستعان، عشان تقومي من إغراء البطانية صلي قيام ليل، الله المستعان، تعالجي غصص ومشقات لكن هناك بقى عواقب الصبر اللي كان مر هنا هناك بقى أحلى من العسل. في الآخرة بقى هتدوقي حلاوة القرب من الله، حلاوة رضا الله، حلاوة الأنس بالله، حلاوة جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلاوات تقولي يا ريتني كنت كترت، يا ريتني كنت انتبهت، يا ريتني كنت تذكرت. والله يا جماعة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كل الذين تنعموا أين ذهبوا؟ والله لو عاش الفتى، والله لو عاش الفتى طول عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل جميلة، متلذذا فيها بنعمة عصره، ما كان ذلك في ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. أول ليلة في القبر، أول ليلة أنت نايم في وسط التراب لوحدك، وحشة القبر، قربة القبر، وحدة القبر، ضيق القبر. اللهم وسع علينا قبورنا، اللهم وسع علينا وعلى أحبابنا القبور، اللهم وسع علينا القبور، اللهم املأها بالنور، اللهم افرشها لنا من الجنة، اللهم افسح لنا في القبور، اللهم اجعلها بعد فراق دنيانا خير الدور، اللهم املأها لنا من الجنة روحا وريحانا، اللهم مدها لنا مد البصر، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.